أريتك يعني إيه؟ أخبرني. وأريتك يعني أنت بتخبرني. تبقى أخبرني دي لازم لمن؟ لرأى العلمية، لرأى الإيه؟ العلمية. أريتك يعني أخبرني يا رب، أخبرني إن اللي هذا اللي هو آدم مكرم عليا. طيب مش كنت تنتظر الجواب؟ ما دام أنت بتسأل، طب كنت استنى ما أقولك إيه وأنا مكرمه عليك؟ لا، ده هو على طول لحق وقال إيه؟ علشان دليل على أن الغيظ والحسد ملكه. طب أنت بتسأل، كنت تستنى أقولك مكرم عليك لكذا ولكذا ولكذا ولكذا مثلا كلام كده. لكن هو قال إيه؟ أرأيتك هذا الذي كرمته، يعني أرأيت هذا يعني آدم مكرما علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. ده ما انتظرش الجواب، يبقى يدل على أن الإيه؟ الحقد والحسد مسبق فلن ينتظر جوابا من الله. ما دام أنت عملت فيه كده وكرمته عليه فمستني تشوف إصابة التكريم إيه؟ ما قالش لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. أخرتني عن إيه؟ عن أجلي. كأنه يعلم أن الله يجعل لكل نفس منفوسة من إنس أو جن أجل، وطلب منه أن يؤخر، دي مبالغة في الندم. طب كان يهوي مدة حياته، بقول له لا، ده أنا عايز أقعد وياهم من أول آدم ده إلى أن تقوم الساعة. الله، ده الغيظ جامد قوي. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. طب ما كان يكفي انك انت مدة حياتك تعمل العملية دي، انما هتاخدها ليوم القيامة. فربنا يقول له ايه؟ انك من الايه؟ من المنظرين. وكلمة لئن اخرتني تدل على ان في قسم، في ايه؟ قسم. والقسم يعني ايه؟ يعني وعزتك، زي ما قال له وعزتك وعزتك لئن اخرت. طب اذا كان الله مقسم به وبتسأله أن يرجي أجلك وهو يملك هذا، كيف لا تقبل أمره؟ طيب، طب كنت اقتصر على حياتك؟ لا، قال عايز إيه؟ طب كنت يسيب حياتك أنت، قولها وبعدين قول اللي بقوله للذرية، احملوا العداوة لذرية آدم من طرقية. طب أنت جيت آدم وذريته مالك؟ لأحتنكن ذريته. أحتنكن؟ قال لك آه. ما هو الاحتناك؟ الاحتناك يرد بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ المعنى الاول الاستئصال، ومنه قولهم احتنك الجراد الجر، استأصله. ومنه القهر على التصرف. مأخوذ من ايه؟ احنا عندنا الفرس او الحمار او اي شيء يقوم يحطوله في حنكه لجام، الحنكة دي اللي بيحطها ببقه كده ويشدها كده عشان ايه؟ عشان يمكن يتصرف في حركته، يجي عايز يجي كده يجي كده. الرجل العرباجي اللي قاعد على البتاع وماسك اللجام عايز يحود يشد البتاع اللي من الناحية دي يقوم يحاول، عايز من الناحية دي يشد، عايزه يقف ماسك السرعة كده. الله، يبقى اذا لأحتنكن اما ان تكون لاحتناك للذات استئصال او لحركة الذات، يبقى قهر. لأحتنكن ايه؟ لأستأصله. طب بعدين أم قال لك لكنه أيضا لأنه عالم ذكر قدرة الله، زي ما أقسم بعزة الله عرف ازاي يقسم بعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني ايه بعزتك لأغوينهم أجمعين؟ بعزتك عن خلقه. لو انت عايزهم مهدينا لما غبر شعب الحاجة، إنما كونك عزيز عن خلقك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنا من الباب ده حنفي. يبقى عارف يقسم ولا لأ؟ عارف إزاي إيه؟ بعزتك. وبعدين لأحسن كان ذريته افتكر بقى إن ربنا عايزه ما يقدر إيه؟ لأحسن كان ذريته إيه؟ بقى ذريته. قال افتكر بقى قدرة الله، وأن الله إذا أراد إخلاص عبد لنفسه لا يستطيع الشيطان أن يأخذه، قال إلا قليلا. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، اللي هي إلا عبادك منهم الإيه؟ المخلصين.